سماح أعطت ذهبها لابنها وقالت له: إن مت فأعطي الذهب لأخيك لأنه الذي اشتراه. فالذي وصية يجب تنفيذها أم أنه ميراث للكل؟ إذا كان الأخ أهدى الذهب لأمه فحينئذ هي تركة للأم، أما إذا كان أعطاه لها تلبس حياتها ويرجع إليه فحينئذ يرجع إليه.